السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس جاءتني رسالة من فتاة تقول لي أنها حاولت الانتحار، ولكن لما قاربت مفارقة الحياة عرفت قيمة الحياة، وأنها بعد هذه التجربة المريرة صارت تشعر جدا بطعم الحياة، وصارت تحتسب في حركاتها وسكناتها. فقلت لها: طيب، أنا سأحدثك بأمر يفيدك في أن لا يتكرر هذا، ولكن قبل ذلك، هذه الإنسانة مصلية وقد التزمت تقريبا بعد حال من الانحراف. هذا الحال من الانحراف له أسباب كثيرة. بعد هذا الانحراف عوجلت بالعقوبة في الدنيا، وهذا من رحمة الله، فأصيبت بأمراض نفسية ومشاكل كبيرة، وصارت تأخذ علاجات كيميائية متعبة جدا. فجعلها ذلك تصاب بمجموعة من الإشكاليات والاضطرابات النفسية، ولكنها في هذا الوقت بدأت تعود إلى الله عز وجل وتحاول مقاومة هذا الذي فيها باللجوء إلى الله، ولكن يبدو أن المجتمع المحيط لا يساعد كثيرا. فوجدت فتوى في بعض المواقع عن أن الانتحار ليس كفرا، وأن المنتحر قد يغفر له، ولقلة علمها فكرت بأنني أفعل طاعة طاعة طاعة بعدين انتحر وأرتاح. وهنا لفتة أن بعض الكتاب أرسلت لي الفتوى، صياغتها جامدة. بعض الكتاب يقتصر على هذا ليس كفرا وقد يغفر له، وتجد الأمر جريمة عظيمة، وهذا الخطاب السيء اليوم الخالي من الترهيب لغرض التخلص من تهمة الوصم بالغلو والإرهاب. نحن لا نكفر، نحن لا نكفر، والآن دعنا من هذا البحث. الآن عظم الأمر في النفس، هذا قتل النفس، وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليما. فهذا أمر عظيم جدا، فليس الأمر إما كفر وأما أنت ستذهب للجنة، هناك بينهما مراتب كثيرة جدا. مع الأسف هذه الأيام بسبب الخوف من من الغلو في التكفير، وحقيقة الغلو في التكفير في العادة ليس سببه العلم، وإنما سببه الانفعالات العاطفية في زماننا، ولهذا دائما يكون هناك تناقض، يكون هناك غلو في باب في كثير من الأحيان، غلو في باب وجفاء في باب آخر. لماذا؟ لأن سبب التكفير الانفعال العاطفي، فتجده هذا وهذا تجتمع فيهما نفس المناطات ويكفر هذا ولا يكفر هذا. لماذا؟ لأنه هنا هذا الذي لم يكفر محترم شوي، فلم يوصله إلى مرحلة الانفعال العاطفي العليا، والثاني سافل فأوصله إلى مرحلة الانفعال العاطفي فكفره. هذا كثير ويحتاج إلى جلسات طويلة. فالشاهد لهذا تجد في كثير من الأحيان نصوص السنة في الترهيب من بعض الذنوب فيها إجمال، هذا الإجمال يوضح إذا جمعنا بين النصوص، ولكن من الجيد أن تلقى هذه النصوص على مسامع من هم قريبون من هذه الذنوب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. من فعل كذا ففي النار، كذا فعل كذا الفحش والبذاء في النار، إلى آخر النصوص هذه.